بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأوفرهم علما وحلما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تنمو وتنمى وسلم تسليما يعم ويحمى. وبعد، نكرر هذه الدباجة باستمرار على امتداد الدورة حتى تحفظ، لأنها تاج الشفاء، دباجته تاجه، وعلى الأقل تخرجون بحفظ هذه الدباجة التي لاح منها براعة استهلال بجوامع كلم في حمد الله المتعال والثناء على سني الخلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، كما اتضح من خطبة الكتاب بعد فصل الخطاب. أما بعد، فصل الخطاب وبعده خطبة الكتاب، اتضح منها أن مباحثه منحصرة في أربعة مطالب سماها أقساما، وهذه المطالب رتبها على النحو التالي، وإن شاء الله تتعرفون على منهج الحافظ القاضي عياض بالتدريج، لأنه يمهد الأصول ويحرر الفصول ويدرج التبويب وينتحي منح الحصر الذي يعين على ضم الانتصار من أجل الاستحضار. فمنهجه إذن، معالم منهجه رباعية، وإن شاء الله نكررها وتتضح بالتمثيل. المباحث أو المطالب أو الأقسام الأربعة التي وضع الكتاب عليها، بنى كتابه عليها، أولها تعظيم الله العلي الأعلى لقدر نبيه قولا وفعلا. ثاني المطالب، ما يجب على الأنام من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندكم مكتوب، عندكم نذكركم به. الثالث، ما يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم وما يصح ويجوز من الأمور البشرية أن يضاف إليه. ورابعها وخاتمتها، تصرف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه من اللئام وذوي الإجراء. إذن أربعة مطالب، وكأني به استوحاها موضوعا ونسقا، أي نظما، من قول الله جل في علاه في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله لتؤمنوا بالله ورسوله، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لو نظرتم لهذه الآية وجدتم هذه المطالب متمثلة فيها ببعض الإمعان والإنعام تستخرجونها. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ماذا تمثل هذه؟ ألوان من تعظيم الله وثنائه من خلال ثنائه على نبيه، وستجيئنا إن شاء الله هذه الصورة ما نستعجل. إذن فهي أيضا تجلي لنا المطلب الأول وهو تعظيم الله لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. هذه حقوق رسول الله ضمن حقوق الله ومعه، وكونها معه هذا دليل تعظيم. هذا القرن وهذا الاقتران دليل تعظيم، فالحقوق مكتنفة في إطار التعظيم. والذي لا يؤدي الحق لا يعرف القدر، مستخف به، متنقصه، جاهل أو صائر. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذه حقيقة النبوءة، صلة النبي بربه، سر اصطفائه. وهذا موضوع ما يجوز عليه وما يستحيل في حقه، ومسألة العصمة وخصوصية النبي التي تجعله نبيا دون غيره. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. النكت نقض عهود وخلف في الوفاء، بالوفاء، خلف في باب الوفاء بالحقوق، فهو يدخل في موضوع المتنقص. النكث متنقص. فهذه الآية من سورة الفتح موضوعات الشفاء في مادتها ونظمها نسقا، مستوحات هذا الذي أراه، والله أعلم. كيف نتعامل مع هذه الموضوعات الأربعة؟ نحن إن شاء الله متتلمذون، نحن متتلمذون على سيدنا القاضي في شفائه، ومعرفة المرتبة أدب، حفظ المراتب أدب. والقرآن كما ألمحت في غير مرة يعلمنا كيف نضبط المراتب، حتى بالتهجية في مقام الاستفادة، ألف لام ميم، تلقين حروف بين يدي الهداية، يعرفك بأن مقعدك مقعد المبتدئ، اجلس أول لتتعلم الوحي من ربك. هذه من مقاصد التهجية إن شاء الله، من مقاصد التهجية في المطالع 29 من صور الكتاب، لها معاني، والمعاني كما يقولون لا تتزاحم ولا تتناقص إذا عرفت وجهتها وحفظت، خصوصا إذا كان موردها لا يتكدر بالدلاء. تتلمذنا على القاضي في معالجة هذه المطالب يكون كالتالي: أولا تقريب العنوان عن الموضوع، المطلب، كل مطلب على حدة. وثانيا الوقوف قليلا عند المدخل الذي وضعه بين يدي المطلب، وهذا من منهجه. وثالثا الاختيار من فصول المتفرعة التي فرعها من القسم، أو شجر هذا المطلب، جعلها فصولا ضروري للمعالجة، ننتقي منها عمدها، لأن لا يتسع أن نمر بها جميعا، خصوصا إذا علمنا أن كما يصل إلى زهاء 150 فصلا. ويكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق إن شاء الله. أول المطالب أو المحاور أو الأقسام في الكتاب، والذي امتد على مسافة أو مساحة أو حجم أو حيز أزيد من نصف الكتاب، هو المطلب الأول. وهذا يدل من جهة الكم على أهميته، ومن جهة التسير على قيمته. لماذا ابتدأ به؟ ابتدأ به لأن المدخل إلى إعطاء الحق معرفة القدر صاحبه، فلا بد أن نقدم. لا يمكن أن تعطي النبي حقه وأنت لا تعرف قدره، هذا يستحيل، لابد من الدخول من الباب، وهذا منهجية الترتيب. أنتم معي؟ حاضرون معي. ثانيا الحقوق متفرعة على الأقدار، حقوق الواحد بحسب قدره، فحقوق الله لا تصل إلى مستوى حقوق غيره، وحقوق رسول الله بحسب قدره، وحقوق أمهاتنا علينا باعتبار أقدارهم وحقوق أبنائنا علينا وحقوق أزواجنا علينا. وقلت لكم الذي يعرف بالقدر الميزان والوازن، هذا شيء يسبق لنا التقديم. لم يترك الله قضية الأقدار للأهواء، مضبوطة أصولها. وبعد الحقوق تجيء مسألة الحقيقة، حقيقة صاحب الحقوق أنه مصطفى، وبمقتضى هذا الاصطفاء كانت له هذه الحقوق. فجاء فصل ما يجوز عليه ويستحيل، وهذه عقائد. القاضي يقول إن هذا الفصل الثالث هو سبب الكتابة، هو سرة الكتاب أو سر الكتاب، ولا بد من تقديم هذا. مش هذا المقصد يدخل إلى المقصد مباشرة ولا يرتب، هذا جاهل بمناهج التعاطي مع المعرفة. الله تعالى يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال سيدنا عبد الله بن أنس الرباني، قال الإمام البخاري رحمه الله الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. الربانية التدرج بخصائصها. وفي رواية سيدنا عبد الله بن عباس الربانيين كونوا ربانيين علماء حكماء حلماء. العلم المعرفة والحكمة منهج تقديمه، والحلم الصبر على المتعلم إلى أن يتشرب المعرفة. تقصير في المعرفة خلل في الربانية، تقصير في منهج خلل في جانب الحكمة من الربانية، والاستعجال. نريد هذا الطالب أن يتكون كما ترون في كتب كيف تكون معلما في 5 أيام، كيف تتقن اللسان الإنجليزي في شهر، إلا في العنوان تجارة ربانية. إذن أول المطالب تعظيم قدر رسول الله، تعظيم الله جل في علاه لقدر نبيه ومصطفى. خذا نغير شوية العنوان مرة حتى لا نبقى جامدين على سجعات الكتاب، الحين مش تفهم الموضوع شوي. هذا المطلب يطرح في الابتداء 3 أسئلة. كفانا هما الإمام فأجاب عنها في المدخل، وضع على الترجمة مدخل. السؤال الأول، ما هي مظاهر تعظيم الله لنبيه؟ أين تتجلى مظاهر العظمة؟ تجلياتها، تمثلاتها، أشكالها، وين وأين نقرأ عظمة النبي، عظمة رسول الله عند ربه؟ أين نطالعها؟ لابد. أين صور هذا التعظيم؟ مسألة التعظيم أمر خفي حتى بالنسبة بيننا، هل تبجلني أو تعظمني أو لا، تحتاج إلى شواهد وأدلة ناطقة. السؤال الثاني، ما طبيعة هذه التجليات، ما طبيعتها في مصادرها ومواردها؟ ثالثا، ماذا يعني تعظيم الله جل في علاه لعبد من عباده؟ هل هو تعظيم التقديس وهذا يجعل العبد إلها والإله عبدا، أم هو تعظيم من نوع خاص يرسل رسالة معينة إلى خلقه؟ يجيب، نأخذ من كلامه، لأن لو أردنا أن نصرد سنبقى نحن وإياكم هنا إلى قيام الأمر، أمرنا وأمركم. أجاب عن السؤال الثاني ابتداء فقال قريب من كلامه، من أدنى له، من له أقل أو أدنى مراس أو ممارسة في علم، ومعه أقل لمحة من نظر أو فهم، فإنه يدرك حقيقة تعظيم الله. معناه أن هذه الحقيقة من حيث طبيعتها في الكتاب واضحة وجلية ولا تخفى، أدلتها كثيرة. يقول لك لا تحتاج إلى إقامة البراهين والأدلة الدقيقة حتى تكشف للبعض دون البعض، أمرها منتشر وواضح. شوف الباب، من له أدنى يعرف هذه الحقيقة. قلنا له كيف؟ قال من خلال تجلياتها، مما أفصحت عنه آيات الكتاب من ثناء الله بالجميل على نبيه، ثانيا من صور التكميل التي خص الله بها نبيه خلقا وخلقا وأبرز ذلك للعيان، وثالثها ما أجراه على يده من أشكال الكرامات والمعجزات والمؤيدات الناطقة بأفصح لسان على أن هذا معظم من جناب الله جل وعلا. فظهر من هذا التقديم حصر تجليات التعظيم. التجلي الأول ثناء الله على نبيه بالجميل، وثانيها صنوف التكميل التي خصه بها من المحاسن خلقا وخلقا، وثالثها ما أبرزه الله وأيده به وأجره على يده من المعجزات المؤيدات الناطقة. لأن المعجزة كقول الله لنبيه للناس صدق عبدي موصول به، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، كما قال سيد ابن عاشر رحمه الله في باب الاعتقاد. ورابع التفريعات هو الإعلام المشعر بالإعظام من خلال الأخبار الواردة، وهو غير الثناء الناطق بجميل خلال رسول الله من الكتاب. فكان المسألة ترجع إلى قول وفعل، وهو ما يرجع للترجمة، تعظيم العلي الأعلى لقدر نبيه قولا وفعلا. إذن التعظيم يظهر في القول ويظهر في الفعل، وقول الله ثناؤه على نبيه في كتابه، وما وصلنا من إعلام من الأخبار الموصولة التي لها نفس قيمة الكتاب، والفعل يرجع لما فعل الله في نبيه حيث أبرزه على الكمال خلقا وخلقا، وما أجراه على يديه، وهذا الذي أسميه أنا بالفعل المتصل والمنفصل والثناء المتصل وشبه المتصل. فهمت الآن كيف تفرعت المطلب الأول إلى أربعة أبواب؟ والجواب عن السؤال الثالث والذي يبدو وكأنه نوع فضول، إيش تريد؟ قلنا لماذا يعظم الله نبيه؟ سؤال مسموح به ولا لا؟ سؤال استهدائي ليس تعنتي، لأن نحن مطالبين بالسؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال هو العلم، السؤال الدقيق والعلم. في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعرف الحديث؟ معناه ذاك جبريل جاءكم يعلمكم. ما الذي كان يعلم؟ يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يسأل، فسمى السائل معلما، لأنه لولا أسئلته ما كان الجواب، لولا دقته ما الإيمان، ما الإسلام الذي هو تجليه، ما الإحسان الذي هو قمتهما، ما نذر الساعة التي تدن بخلل الثلاثة، أسئلة دقيقة ما أمرتها. لماذا هذا التعظيم من قبل الله لنبيه؟ ربما يكون الجواب لأن الله يرى في نبيه مراده الذي أراده، فكأن ثناء الله على نبيه من نوع الثناء على الصنعة، فهو كقول الله عن صنعه فتبارك الله أحسن الخالق. من الخالق ومن المتني؟ هو الخالق نفسه، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، صورة ما شاء معنى على مشيئة من الكمال، مدح. لذلك قالت المجاور الله منح ثم مدح، زكى وطهر ثم قدر واعتبر، فله الحمد في الأول والعوج بدءا وختاما. ومن هنا ندرك كلام الأئمة من علماء السلوك من فضله عليك أن خلق ونسب إليك. تدرك هذا إذا كان الله تعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله يحب منا أن نعبده ولا لا؟ وإذا قال الله تعالى يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط، يريد الله أن نعرفه ولا لا؟ يريد ما خلق الكون إلا للمعرفة. فإذا جاء هذا العابد على المقاس الذي يريد وهو أيده، وجاء هذا العارف على الصورة التي يشاءها ويحبها، سيكون هو معقد حبه وإجلاله، وهو منحه وهو جمله وكمله. إذن جمله ثم بجله. عندكم اعتراض؟ الله جل في علاه من كمالاته أنه يحب الكمال، حتى الكمال الذي صرح. ولذلك جاء في الحديث ما أحد أحب إليه الحمد، وفي رواية المدح، من الله، لكن لا كحمدي ومزحي بعضنا لبعض، يزكي بعضهم وبعض ليدفع معوار عن معواري. الحمد حين يكون حقا، المدح حين يكون حقا، والثناء حين يكون صدقا، يكون توصيفا للحقيقة كما هي، وإقرار للحق على الصورة. الله يريد لهذا الكمال أن ينتشر، ولهذا النموذج أن يعم. يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن يبرزه مثالا لمراده، ذلك بجله وعظمه. والثناء على قدر المثني، وهو هنا الله جل جلاله العليم بمن أثنى عليه، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. إذن ثناء الله على نبيه سيكون قمة صدق إلى قمة عدل. ومن أصدق من الله قيلا وقولا، وهذا من ثنائه على نبيه، فهو قمة الصدق. ومع ثناء الله تخرس الألسنة، ألسنة المادحين كلهم، إذا عرفوا أقداره. مدح الله تتهاوى القصائد العصماء كما يقولون أمام مديح واحد وكلمة واحدة. ولذلك قال أبد العلم: عجبي ليس من مدح الله للنبي في قوله له وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن كيف تحمل النبي سماع هذا المدح من الله؟ يعني كيف ثبت واحد منا يمدح بين يدي بشر مثله سبقه بشيء ما متقدم عليه في المقام؟ فربما يعني طار من الفرح، فإذا على مقامه عليه غير بتقديرات تداول تلك الأيام وتداولها بالناس، ربما لا ينام من الفرح، يكفيني أنا. وربما استغنى عن الطعام والشراب بالطرب، طرب الالتداد بهذا اللون من الوان التناء. كيف ثبت الجبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ثناء الله؟ فما زهى ولا اغتر، وظل يكرر وجعلت قرة عيني في السجود في الصلاة. العارفون بمقدار ثناء الله على نبيه ماذا قالوا من كلامه؟ من أذكركم بهم ثم ندخل. إذا أثنى الله، إذا كان الله قد أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما تمدح الورى؟ وإذا كتاب الله أثنى مفصحا، كان القصور قصارى كل فصيح، قصور قصارى غاية ما يصل إليه كل فصيح. واللي سيدي بن جزي الغرناصي صاحب سيل، هذا رجل مبارك في تآليفه، شهيد هذا مدار، شهيدا في الأندلس، في معارك الأندلس، شهيد ابن جزي الكلب الغرناطي في كتابه، كل كتبه مباركة، بدلا من كتابه في الأصول وأنتم طلبة تقريب الوصول إلى علم الوصول، كتاب مفيد صغير الحجم ومفيد في بابه، وكتابه تسهيل إلى علوم التنزيل، تفسير في القرآن طيب وله مقدمة مفيدة ومهمة لطالب علوم القرآن. هو يقول لما سأله لما لم تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورب سكوت كان فيه بلاغة، ورب سكوت كان فيه بلاغة، ورب كلام فيه عتب لعاتبي. أما سيد البصير رحمه الله فقد قال كلمة خالدة بيت في الشعر، لولا العناية كان الأمر فيه على حد السواء، فذو نطق كذبك بي. الناطق الساكت سيغني في مدح رسوله أمام ثناء الله جل في علاه. ولي سيد اليوسي أبو علي من علماء القرن الحادي عشر كلمة طريفة في الباب، يقول ما كتاب عياض إلا رياض، وما الشمائل إلا خمائل. تعرفون الخمائل؟ الهدوب التي تكون في نهاية التوب، ديول صغيرة. وما الشمائل إلا خمائل، وما الدلائل إلا جلائل قلائل، وما الشهاب إلا مطفئ التهاب. هذه كتب كتبت في ثناء على رسول الله ومدحه وإظهار سيرته. وزاد بعضهم فقال أرى الغلو فيه تقصيرا، أرى الغلو فيه تقصيرا أو تقصيرا، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا، بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله. نكتة، قال بعض العلم لماذا لم يشتغل فحول الشعراء بمدح رسول الله، أبي تمام والبحتري وابن الرومي وغيره، قال كانوا على علم بمقام النبي فجعلوا ثناءهم ومدحهم لأمثالهم. قالوا لأن كل وصف دون رسول الله والمعاني ساقطة دون مقامه، فماذا نقول؟ وهذا عجبني، شاعر من شعراء الإسلام وكان فحلا، حين نزلت سورة البقرة سكت شيطان شعره فقالوا أين العباراتك؟ قال ماذا يصنع، يعني بحال قلت الكتاكيت، ماذا يصنع وحي الشعر مع سورة، ماذا يفعل مع سورة البقرة؟ ولكن هذا كلام للناس الذين يفهمون ويعلمون. ويرحم الله القائل على تفنن واصفه بحسنه يفن الزمان وفيه ما لا يوصف صلى الله عليه وعلى آله. ثناء الله على نبيه أحد تجليات التعظيم. الآن نمشي مع سيدنا بأي شيء صدر لنا هذا المبحث العظيم، بحديث أنس الذي رواه بسنده من طريق أبي عيسى الترمذي من رواية شيخه أبي علي الصدفي حسين بن محمد شهيد الثغر الذي قلنا لكم إنه كتب معجما في شيوخه، رواه بسنده إلى سيدنا أنس، وفيه يقول أنس رضي الله عنه أوتي بالبراق مسرجا ملجما فاستصعب، فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما رقيبك أحد أكرم على الله منه، فارفض البراق عرقا. والحديث صحيح، وفي سنن الترمذي بسند حسن، ورواه الإمام أحمد في مسند أنس، وفي دلائل نبوة الإمام البياقي. فما فيه كلام إن شاء الله، لأنه لا يضع في الأصول إلا ما تشهد له الأصول. إذا أورد شيء في الأطراف التي هي محل الأذى كما يقولون، فلملامح ظراف تشم ولا تفرك. فلذلك الإسلام مع من يقول غلا غلا عياض، ولا من الذين يقولون حشاه بالنقول المراض. فنحن مع هؤلاء مع هؤلاء إن شاء الله، وستعلمون من هزنا إن شاء الله في التعامل مع مادة الكتاب في حدود المستطاع. هذا الحديث لماذا صدر به؟ لأنه دال على كل الأبواب، كل الأبواب التي تتفرع عن هذا المطلب. ففيه تعظيم فعلي من قبل الله جل وعلا نبيه، فهذا المشهد في الإسراء. وفيه ثناء قولي من ملك كريم، وفيه تعظيم بالحال من آية اسمها حياء البراق، حياء دابة. أتي بالبراق ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرسل إليه؟ أجيبه، من أرسل إلى نبيه؟ الله أرسل إليه ليصعده إلى حيث سجرة المنتهى، إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلاع. أرسل إليه بإجماع السير ليكرمه بإظهار فضيلته في الملأ الأعلى حين أنكره وكفر به وجحده أهل الأرض جهلا منهم بقيمة المصطفى. بعث إليه الملك في هذا الإرسال تكريم له، تعظيم فعلي. وعلى عادة الكرماء مع ضيوفهم يوصلون إليه مراكب على مقاس القدر، مراكب، والمركب هنا يسوقه روح القدس جبريل، وكيفه لا نعرف منه إلا اسمه وبعض الإشارات الخفية، اسمه براق. ونأخذ من اسمه معنيين: مركب غاية في الجودة والبراقة، تألق، لأن البريق يعني تمام اللمعان، إذن هو براق نوراني. واحد. ثانيا من البرق، أنا في سرعته لا حدود له، ولذلك جاء في الحديث الصحيح يضع طرفه أو يضع حافره عند منتهى طرفه، لكن إلى أين يرى طرفه لا ندري. ويكفي أن تعلموا أنه في الإسراء في جزء يسير من الليل انتهى إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو تزيد. إذن كأنني به خطوة فإذا رسول الله بجوار القدس وفي القدس. أرسل إليه بمركبة غاية في التألق والنورانية والسرعة، جمالا يناسب جمال رسول الله، وسرعة حتى لا يتعب في رحلته التي كانت في جزء يسير من الليل، ليس إلى بيت المقدس من الإسراء الرحلة الأرضية بل إلى السماوات العلى. وإذا قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال أهل العلم ما النقطة في كلمتي ليلا، معنى السورة لا يكون إلا ليلا، وما كان حشو، ليس حشو في بلاغة الكتاب، أسرى لا يكون إلا السورة لا يكون إلا ليلا، فلما جاء بالليل؟ قال لبيان أن الإسراء كان في جزء يسير منه، لأن أسرى بعبده يحتمل أنه في كل الليل في جزء يسير. ثم عائشة فيما روي عنها قال: وعاد ولما يبرد فراشه، ما زال في سخونة النوم. مقاييس البشر لا تقوى على الإحاطة بالقدر والقدر، لأنه فعل الله. وقال بعض العلماء: إذا سمعت فعل ربك، فطوي كتابك وحسابك وضع مقاييسك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف؟ أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ إلى اليوم البحث، كيف ارتفعت هذه الأجرام؟ وكيف دارت وكيف انتظم عمرها وكيف هي بالبلايين أكثر منا، أكثر من ستة ملايين، أكثر من ملايين الناس لا تصطدم ولا ترتطم، مضبوطة في حسابها. كان الكواكب العاقلة الساجدة المسبحة كلهم في فلك يسبحون، فلك انضبط. كيف بنينا؟ وكيفية الفعل تدل على مستوى الفاعل وإمكاناته وقدرته وعلمه واقتداره. الله أرشدنا إلى الكيفية لنقف على آثار الاقتدار وآثار العلم وأسرار الحكمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أصول طعامك، إن صببنا الماء صبات وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدثا. العادة شيطان يعطل حركة الفكر، سنأكل الزيتون ولا يفكر لحظة واحدة كيف ظهرت هذه الزيتونة وكيف حملت الحبة في بطنها الوفاء لأصلها، فجاءت معها حبة الاستمرار، حبة وفيها نواة الشجرة لتستمر الأصول، وفاء الفروع للأصول حتى في الشجر. وكيف يعود ماء السماء إلى البحر في النهاية؟ لأنه أصله وعنه تبخر. أصول في الدورات، ذلك تقدير العزيز العليم. استصعب البراق على رسول الله، معناه استعصر عليه حرم، تعرفون؟ ولا دبة دلول وأخرى حارون، يقول العرب حارون، معناه لا لا يعني لا تذلل لك، لا تتذلل لك، أنا عسيرة في الركب ترمي من على ظهرها. النبي حارون ضد ذلول، ذلول مذللة، وحارون صعبة، صعبة المعرس، تتأبى على راكبها. استصعب على رسول الله. علماء العلم قالوا سر الاستصعب، لماذا؟ قالوا مسائل ثلاثة، توجيهات ثلاثة. إما أنه لم يركب، وهذا سيركب لأول مرة، وهذا من عادة المراكب الجديدة يعني في مثل الكائنات الحية، لأنه البراق دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، هكذا صورت، هكذا صورها صعب من ممن سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يسألونه عن كيفيتها. وقيل إنه لطول الفترة، لطول الفترة بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم انتهت إلى 600 سنة، 6 قرون. وهذا يبدو الأقرب، لأنه فما ركبك ظاهره أنه كان مركب الأنبياء حتى سمي فرس النبوة. استصعب عليه فخطبه جبريل قائلا أبي محمد تفعل هذا؟ هذا استفهام إنكاري، وفيه معنى التوبيخ، كان النت إنكاري قجمان، استفهام إنكاري إبطالي، وعندنا توبيخي، توبيخي تكون متلبس بالفعل وفعل لا يجوز فينكر عليك، أما الإبطالي فلا يكون موضعا للادعاء. أصطف البنات على البني، معناها لم يصطف البنات، ففي معنى النفي، ما هذا فيه توبيخ على الفعل. أبي محمد تفعل هذا؟ ينكر عليه. إذن لا يمكن للملك أن يخاطب غير عاقل، هذا عبث. إذن يعلم الملك أن هذا كائن عاقل، يعي خطاب الملك. أبي محمد فسماه له، وهذا يدلنا على أن سر الاستصحاب أنه لم يكن يعرف رسول الله ابتداء، كان يعرف اسمه كما كانت الملائكة تعرف اسمه، وأنه سيبعث. ولاحظوا في كل روايات المعراج كان جبريل يقرع السماء، القرع كله من مسائل الغيب، فكان الملائكة المكلف يقول من؟ يقول جبريل ومن معك؟ قال محمد. قال أو بعث إليه، إذن هم يعرفونه، لم يسألوا ما محمد، يقول هل بعث إليه؟ هم ينتظرون البعثة. ثلاثة هو لم يعرفه، لم يكن يعرفه، لم يكن يعرفه، يعني العلة الثالثة هو استصعبه لأنه لم يكن يعرفه، فلذلك لما عرفه به يعني تذلل، بل زاد فتفصل، بل زاد فتصبغ، لأن الفض سال عرقا، جار العرق عليه كلا. قال له العلم هذا ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، فرفض فاء السبب والترتيب على السابق، بمعنى أنه فرفض لأجل شعوره بالتقصير في جانب هذا المفضل عند ربي على هذا النحو. إذن هذا تعظيم بالحال، لأن الحياء رسالة قوية، حين تخجل في مقام التعريف وتدرك أنك مقصر غاية وتعجز عن أن تنطق أو تعبر عن قصورك، فيكون الجواب ما ترى لما تسمع عرق. إذن فيكون حديث أنس في دلالة على الجهات كلها، جهات التعظيم، تعظيم بالفعل فيما صنع الله لنبيه بإرسال الملك إليه، دعوة الملك، وبالقول في ثناء الملك، وبالحال في حياء البراق، المعجزة، المعجزة الناطقة بالصمت، ورب صمت أقوى من ألف نطق. إذن اختيار القاضي لهذا الحديث غاية في بابه، جاء في بين يدي تناول مبحث التعظيم. انظروا إلى أن هذا النبي معظم من ربه فعلا، ومن الملأ الأعلى قولا، ومن آيات ومعجزات وكائنات غريبة تبدو لنا حالا، وفيه إشارة إلى أن التعظيم قد يكون بالقول كما قد يكون بالفعل كما قد يهلو بالحال. فلذلك الذي لا يستحي لا يعظم، لا تستحيش، ليس عنده حياء، ليس عنده توقير. فالحياء شكل من أشكال التعظيم، والثناء شكل من أشكال التعظيم، وإجلال المقام بهذه الألوان من الاحترام أرسل إليه وأركبه ودعاه إلى حيث المقام العلي. إذن إذا استهدينا بالقول والفعل والحال أصبنا المحز في قضية ما يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإليكم إن شاء الله باب الثناء، ثناء الله الجميل على نبيه الوارث النبي صلى الله عليه وعلى آله. صدر الإمام بآية كانت هي الختام، وهي آية آخر التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وتنى بعدها بآية الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتلت بآية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، وتلت بصدر سورة الشرح بآية الثلاث. فأنتم جمعوا شوية بس ينتظم لكم، ونقف عند كل هذه الآيات إن شاء الله وقفات قصيرة، وعندكم المتن بطوله تأخذوا منه ما تشاءون. نستسمحكم ونستسمح الشيخ عياض أنكم قد استعملنا نولا من القفز الضروري، ولكن نرجو لا يكون قفزا إلا في باب الهرولة بين المأزمين، يكون قفز على الكل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم آية فريدة في موضعها، في موقعها، مسك ختام القرآن على قول. عندكم في علوم القرآن علم يسمى بمعرفة آخر ما نزل، شغلكم في الإتقان، آخر ما نزل باعتبار الأحكام، آخر ما نزل باعتبار الأخبار، آخر ما نزل في المواريث، آخر ما نزل بالإطلاق. واتقوا يوم ترجعون فيه الله، وقيل آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويدل عليها ما في صحيح البخاري من الاختلاف في وضعها، كانت آخر ما نزل أو أحدث الآية عهدا بالسماء. وحسم الأمر أبي بن كعب لأنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقرأ عليه بعد قوله صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فقال زيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فحسب مسألة وكتب وضعت هناك. وإنما هو سيدنا زيد المتابع حين استعان بأبي سامي في معرفة الموضع فقط، وإنما في وجود النص مكتوبا. وهذه مسألة كنا وقفنا في محور المسمى بمحور الرسمية الهجاء في علوم القرآن من كتاب الإتقان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم ختمت أو ختمت صورة تسمى ببراءة، وهي صورة منفردة في بابها عن أخواتها، حيث لم ترسم يرسم في أولها رسما ولم يقرأ، أي لا يجوز أن تستهل به. ولذلك قال ابن بري رحمه الله في مجمع عليه في العلم بالقراءة زيد ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، حالتي براءة حالة الابتداء وحالة الوصل، لو أردت أن تنتقل من الأنفال إليها فلا بسملة، قف للكل في عليم براءة واسكت دون بسملة ترى لا عندي. رفع البسملة فيه خلاف هنا أو نقول عدم البسملة فيها كتابة وقراءة، مشتهر أنها لنزولها وفيها آية السيف كذا يقول القول مشتهر، بسم الله الرحمن الرحيم أمان وقد نزلت رفع الأمان، فلتكن صريحة منذ الابتداء كشأن الكتاب في مصر في صدقه في الخطاب، تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة منكم ما يجي، لا تناسب. فجاء إشعار منذ الابتداء وكأن الخطاب عبارة عن بلاغ عسكري إنذاري. الله تعالى يعلمنا فيما نقض عهدنا أن ننقض إليهم على سواء، معناه كما نقضوا وبمكشوف بالظاهر، ما عندنا الخديعة في مثل هذا. وإما تخافن من قوم خيانة، أي تعلمن في الخوف اطلقوا على العلم، لذلك قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها، لا تقوم هذه المسائل على مجرد التوجسات، لابد من العلم. ولذلك كان من علوم القرآن علم النظائر وعلم الأشباه في مفردات الكتاب، قل والهدى يجيء لمعاني والخوف يجيء لمعاني ومنها العلم، إلا أن يخاف ألا يقيم أي علامة. ويكفي في العلم في باب العمل غلبة الظن، وعليه يكون اجتهادات يكون فيها راجع عندك، والقضية موقوفة على اليقين الكل، ما ما ما ما ما ما مشت مسائل، ما انتظمت أمور، انتظمت الحول. لقد جاءكم تحمل الأمان بمجيء رسول الله، فوضع الأمان في خاتمتها حيث حرم الأمان من أولها فتعادل، يكون فيها نقطة التعادل. كتاب أحكمت آياته، قال مصطفى صدق الرفيع رحمه الله بل وحروفه وفواصله وإيقاعاته كل ذلك محكم، من أي جهة نظرت إلى كلام الله دلك على المتكلم كمالا وعلما وحكمة وجلالا، فإن رأيت قصورا فعاد النظر في آلة النظر. لقد جاءكم المستفاد من وجوه الثناء وصوره بنسبة رسول الله هو أن الله جل في علا بعد أن امتن على من خاطبهم هنا واختلف المسلمون في المخاصم وإن كان الراجح أنهم في العرب لأنه قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم ابتداء. وقد يكون الخطاب أن يصح أن يكون لكل الناس لكن لمن هنا حاصلة بمجيئه منهم في نسب صليب وصميم، نسب رسول الله غير ملصق ولا مرجعه الحلف ولا مرجعه الولاء، لأن الإشياء كانت تستهجن في باب الأنساب. وهذه منة عليهم بأن يكون معلمهم الذي سيوضع في مقام الأخذ أن يكون كريما في أصله لا يطعن عليه في الأصول. هذه منة عليك تمين تريد أن تختار مشيختك، ماذا واحد مشكوك فيه ومتهم الأصول، خصوصا عندما كانوا يقدرون الأنساب ويخصصون الهجينة في أصوله، وربما تعلقوا بهذا لرفض الأخذ عنه. هذا منا عليهم. وعلى قراءة أنفسكم ستكون منة أزيد، لأن معلمك من الجوهر النفيس. ويقولون المعلم أب وصلتك به نسب، فمدحه مدح لك ونقصه تجل فيك نقصا. بإذن الله منة عليه. أظهر الله من ثناء عليه أن فيه خصلتان، وثناء الله يدل على أنهما محل للاقتفاء، والله يجل ما فيه وهو الذي منحه إياه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ومرجعه من رحمة، رحمة النبي العامة التي مدحها الله بها في قوله فبما رحمة، لأن ذلك ما على الراجح ما مبهمة مفسرة بما دا وليست زائدة على الصح، فيقول فبرحمة ما بما أعظمها، يعني فيها زائدة صلة للتأكيد فيكون فبرحمة، أو هذا فيها زيادة الصلة للتأكيد إشعارا بأن المدخولة من نوع خاص، تكون مبهمة ثم مفسرة، فيكون الإبهام قبل الكشف وقبل التجلية كان فيه ذكر الشيء مرتين، مرة على صورة إبهام والإجمال مرة على صورة. عزيز عليه ما يعنتكم ويتقل عليكم ويحرجكم، يتقل عليه يعز عليه، عز إذا تعد بعلى فمعنى يثقل عليه، يحرجه كل شيء يعنتكم، وهذا متجل في سيرة الرسول وسنته. كم غضب صلى الله عليه وسلم لإمام يثقل على الناس بطول الصلاة، أفتن أنت يا معاذ، وهو مقاما تثقل تحرج الناس. وتقول صلى الله عليه وسلم من شق على أمتي فاشقق اللهم عليه، من ولي أمر من أمور أمتي فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. غضب رسول الله في مسائل العنت، لأن شريعته جاءت ترفض العنت، ومن خصائصها السماح واليسر، ومن مشهور أئمتنا المعاصر الآن نحن في الدعوة ميسرين مبشرين، وفي الفتوى ميسرين بشرطها، بشرط عدم التلاعب بالنصوص والمشي مع الهوى. ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يخير بين أمرين لاختار، من أمرين اختار إسراء لا لنفسه لكن لأنه محل الاقتداء، ويريد للناس أن يأخذوا بما. ولذلك قال تعالى في أبشر ونيسرك لليسرى. عزيز عليه كل شيء يتقل عليكم، حريص على هدايتكم، لأنه الحرص تعلق بالذات، لا بد من تقدير مضاف محذوف، مش حريص عليكم على ذواتكم، حريص على هدايتكم. وقد جاء صريحا في قول الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل أو لا يهدي من يضل. الحرص على الهداية مرحمة، والتحرج من إعنات الغير رأفة، تكون في مقام دفع السوء والضير، والرحمة إذا ذكرت معها تكون في جلب الخير. وجلب الخير ودفع الضير، جلب المراصد ودفع المفاسد، هما عمدة العمد في قواعد الشريعة. من يمكن أن تختزل كل قواعد الشريعة في هذه، وهما صفة رسول الله وانعكس على شرعه. فجاء لا عنة فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح ويهش ويبش للواحد من أهل الكفر والضلال يفيء الإسلام، يرجع. كم فرح بعودة عمر، كم فرح بتوبة كعب بن مالك، قال أبشر أبشر يا مالك بخير يوم طلعت عليك فيه شمسه، لما نزلت توبته لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا فرح صلى الله عليه وسلم عودة العائد. كم فرح صلى الله عليه وسلم بإيمان درة، تعرفون درة من هذه؟ بنت أبي لهب. كم فرح بها وقال يا درة اعرفي أنك مني وأنا منك. وسيدنا الإمام أحمد جعلها في مسنده، وجعل على قلة أحاديثها مسند صغير، مسند درة في مساند النساء. وكم كم فرح صلى الله عليه وسلم بتشهد اليهودي وهو يحتضر، وخرج صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار في يهودي جار. بمثل هذه الخلال نفد الإسلام في العالمين نور الله. حريص عليكم، حرص شدة الرغبة والتعلق، ما ترك شيئا يقرب العبادة إلى الله إلا ودله ما عليه، وما سمع بفضيلة في أحد إلا وأشهد بها. يا أشج قيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. أجبلت عليهما يا رسول الله أم تخلقت واكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما، الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما. الحرص على الخير وتمجيده وإعلاء قدر أصحابه، قال لي أبي لما قال لو سأعلمك سورة هي أعظم سور الكتاب، وتركه على الصلاة، فقال أتدين أين هي؟ قال لا فتح الكتاب، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إشادة الخير، تقدير النفر، حريص عليكم وهدايتكم. كم تصدى لأبي جهل حتى نزل العتاب فيه، وهو عتاب الأحباب، وفيه دلالة على ارتقاء مقام النبي حرصا على إيمان المؤمنين، على إيمان الناس. عبس وتولى جهولا، بل بلغ من حرصه ما حق القرآن عليه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. أتقتل نفسك على حيث لم يؤمنوا؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أتحزن على كفر الكافرين وصدود الصادين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقد رأى الأسرى 70، تعرفون مكبلين، فنظر إليهم وقال عجبا لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. تعرف ما لماذا جئت؟ أدخلكم الجنة، فلماذا هذه السلاسل؟ أنتم رفضتم، وأنتم حاربتم، وأنتم نكتتم، وأنتم اعتديتم، وأنتم أخرجتمونا من ديارنا، ثم جئتم تقاتلوننا في عقر دارنا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، من رحمة عامة إلى رحمة خاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال العلم منح الله نبيه اسمين من أسمائه على مقاس كماله، لأن عندنا أسماء مشتركة وأسماء خاصة، فلا يطلق غير اسم الجلالة الله على غير الله، لا حقيقة ولا مجاز. واسم الرحمن وصفه الأعلى الأخص لا يطلق على غير الله إله، لا حقيقة ولا مجازة، ولم يذكر أيضا حتى على لسانه إلا في على يد متعنتين سموا مسلمة الكذاب رحمن اليمامة، وده من تعنته لم يحصل شيء أبدا. الأسماء المشتركة يقول أهل العلم حقيقتها لكل بحسب ما تضاف إليه، هذا مقاسك، تقول هذا فلان حليم على حسب حلمه، فقد يكون كإبراهيم حليم لدرجة الصبر على ذبح ولدي، حلم على مقاسك، وقد يكون حلما حليم فلان حليم بقدر قياس لآخر لا يحلم إطلاقا. والحكمة أيضا هذا حكيم وهذا حكيم تفاوت حتى في الصفة بيننا، فكيف حين نطلق الحكمة على الله؟ لذلك الأرجح أن يكون في هي في كل بحسبه، فلا يقال هي في الله حقيقة وفي غيره مجاز، وإن كان هذا قول أيضا بحسبه. ودائما عندكم ضبطوا هذه القاعدة، الصفات تابعة للذات كمالا ونقصا حسب مستواه، هذا عليم ولكن العليم الله أنا الله يعلم أقرب له، يقول لنا كيف فعل من فعل الله، أيوة. ضع مقاييسك، لكن نقول فعل فلان وفعل فلان، لأن القياس يجري في الأمثال أم الذي لا مثال له، فلا يجوز إجراء القياس فيه إلا في باب التقريب، شوف أنت معي، لضرورة اللغة من أجل فتح باب المعرفة ابتداء. وذلك جاء الأمثال في القرآن في باب الغيب، لأنه لا يمكن أبدا أن نقرب حقائق الغيب إلا من خلال اللغة، ومن هنا عظم شأن اللغة لأنها تتسع لضروب من البيان ترتقي بحسب المقام، هنا تفاوت اللغات في قبولها لعقل الكلام وهو مجازه وكنايته واستعاراته إلى آخره وتمثيلاته. إذن لا حساسية ولا تحرج من أن نقول الله منح عبده اسمين اسمين، نعطيكم مثال يؤكد هذه القاعدة. الله تبارك وتعالى لم يقل في الحديث الصحيح للرحم وقد دعاها قائمة ممتلة بين يديه، الرحم احنا ندري الرحم معنا نرحم وما بيننا، قال لها يعني يمن عليها في رواية ألم اشتق لك اسم من اسمي، أنا الرحمن وأنت الرحم، أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هذا الاشتقاق هذا وارد. ولذلك الراحمون يرحمهم الرحمن، الله رفيق يحب الرفق كما في الحديث. إذن هذه الأشياء لا يقال فيها تشبيه وتمثيل وغلو ورفع لمقام النبي إلى مقام الله، ولذلك لا نقول في النبي الرؤوف، نقول فيه رؤوف كما جاءنا رؤوف رحيم، أما الرؤوف هكذا بالإطلاق والاستغراق الله جل وعلا هو الذي منحه جانبا من رحمته. ولذلك قال تعالى في قال الحديث النبوي الصحيح إن لله 100 رحمة منها واحدة وضعها في الأرض بها يترحم الناس كل واحدة، وادخر 99 ليوم القيامة، ما أعظم رحمة ربنا بنا. فلذلك العارفون أخطأ من ضل سبيل معرفة ربه، معرفة ربه ضل من أخطأ سبيل معرفته لربه، ضل فاتوا الجمال وفاتوا الكمال وفاتوا الوصل التام. قالوا ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، الذي وجدك وعرفك وعلمك وحس بقربك وولايتك هذا ما أي شيء فقد من الدنيا، لا وجد كل شيء، والذي فاته ذلك ماذا حصل على أي شيء حصل. وذلك جاء من اقتباسات سيدنا الشيخ في مدخله قل الله لهجين بصادق قوله: قل الله يكفيني وعدتي إذا تحققت بأنسه ونزلت قدسه وكنت معه على ما وصف كمالي من كمال الوصل. قل الله ثم ذر الدنيا كلها. في دعوة لترك الأسباب، ده مقام من المقامات العالية عند العلم بها. لا تعجلوا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. المجيء الإتيان في الإبان، ومجيء المنتظر معنى الذي ينتظر، كان الناس ينتظرونه، مش ينتظرونه بمعنى الانتظار الاختياري الاضطراري. كانت الدنيا كما قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار. إذن جاء النبي في الإبان ولا لا؟ ده معنى لقد جاءكم. قال أهل العلم وفي ذكر المجيء مجيئي والآية من آخر ما نزل إشارة إلى قرب الرحيل، لأن يقول قد جاءكم يكون حين في الابتداء، لا والرحيل معناه انتهزوا الفرصة، بادروا إياكم أن يفوتكم الوصل بهذا النبي، مدوا أيديكم إليه. ففي استنفار غاية، وكأن ختمها لسورة التوبة في الختم فتح لباب التوبة لأولئك الذين ذكروا في سورة التوبة من مشركين وأهل الكتاب وصادين ومنافقين. عودوا عودوا، فالباب مفتوح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ذكر الإمام آية رحمة رسول الله المرسلة المتعلقة بالعالمين كلهم، فجاء بآية الأنبياء: لقد جاءكم رسول، قل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا أسلوب القصر، والقصر هنا يعني الاستثناء للاستثناء من عموم الأحوال. ما أرسلناك والمقاصد، ما أرسلناك لعلة ولا في حال ولا لمقصد، إلا المقصود هو أن نرحم العالمين بك، هذا هو غرض البعثة. وجاءت هذه الآية، ودائما أنا أنبهكم إلى ضرورة المواقع. لما؟ لأن نجوم القرآن في مواقعها تنزلا وفي مواقع التلاوة نظما ورسما، النظر فيها قمة في الفهم عن أسرار التنزيل والفهم في أسرار التنزيل. أين جاءت؟ في سورة في سورة الأنبياء. حديث قصص الأنبياء كلها فيها الأنبياء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الذين يحفظوا القرآن. من هناك بدأ الحديث عن إبراهيم وزيد وزكريا وذنون الدابة مغاظم نقدر عليه فنده وداود وسليمان يتحكم قبل منا. ثم انتهى، ثم في خاتمتها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس فيما نقله سيدنا، قال: رحمة للمؤمنين بالهداية، وللمنافقين بالستر وإجراء الأحكام على الظاهر، يعني بالأمان، الأحكام لا تشري على الباطن ولا على محاسبة النيات ولا شق القلوب، وللكافرين بتأخير العذاب، ولأنهم عوفوا مما أصاب الأمم من قبلهم من مسخ وخسف وقذف ورجم ونحو استئصال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الله في الأنبياء، حتى مع قومهم حتى يخرجوهم ساعتها يمكن أن يعمهم العذاب. إذا قبل منا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، استئصل يعني علينا حجارة من السماء ويتنا بعذاب أليم. زين، وما كان الله ليعذبهم، هذا العذاب الاستئصالي وأنت فيه. إذا قال أمان للأرض، أهل الأرض مد بعيدة صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهل ودخول الكافرين في العالمين وارد بنصوص كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حين كشت رباعيته وشج جبينه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين خلعهما، وقال أحد الصحابة يا رسول الله ادعوا الله يا رسول الله عليهم، يعلموا أن دعاء الرسول لا يرد ودعوا عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم عليه لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، حديث صحيح نفس مسلم، بعثت رحمة ولم أبعث لعانا عليه، ربما يقول قائل وكان آيات فيها كذا، شفت ضبط المسائل السيرة ضبط المواقف، غلبه رفقه صلى الله عليه وسلم قال لم أبعث لذلك، مشي سناجي لأنه في المقام تاع الغضب للنفس فدع وضع. والمسألة فيها فيها شيء يرجع إلى نفسه الشريف صلى الله عليه وسلم، هذا ما أنت لا يصبع عند دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، استعينوا بهذه الألوان من المصاب. ومن الحديث وهذا في في في دلائل البياقي وغيره، أنا رحمة مهدى، أنا رحمة مهدى، وأطلقها والمخصص صلى الله عليه وسلم. فدخل في صورة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين احتمال إيمانه، كان لا قال سيد النبي كان رحمة لهم، لكن قد يفوتون هذه الرحمة على أنفسهم بالإعراض والصدود، فيكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة أي مرحومون إلا من أبى قنا وقفا. وهل يدخل الملائكة في العالمين؟ لأن العالمين جمع ملحق بجمع متكسرين، وهو جمع للعقلاء وجاء تغليبا، أما غيرهم يدخل الملائكة من قسم العقلاء، ولكن يقول قائل هذولك ليسوا مكلفين ولكنهم مشرفين بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم على أحد القولين إلى الملائكة للتشريف لا للتكليف، للتكليف الذي يقع عليه الجزاء والمثوبة، مبعوث إلينا بعثة تكليف وإليهم بعثة تشريف، وكم شرف ملك الوحي بالنزول عليه ومدارسته والملائكة بصحبة الذاكرين والكتابة في الصحائف للذين يبكرون للجمع، ملائكة جنود يخدمون الشريعة المحمدية، والمكلف بالخدمة لا بد أن يناله نصيب كفاء خدمته، والملائكة كما معلوم الله تعالى يضعهم حيث يشاء ويرفع مقاماتهم كما يشاء. بل إن بعض أهل العلم قال العالم جمع عالم والعالم ما سوى الله، فيدخلوا فيه الأحياء ماشي المكلف فقط، عقلاء وغيره، والأشياء قلنا له كيف تفسر؟ قال ألم يكن النبي رحمة لهذه العجماوات، إذا قتلتم فأحسنوا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، لا يذبح أحدكم شاته وأختها تنظر إليها مرحمة رفقا بها، لا تتخذوا الطير غرضا، ترمي السهام أو الرصاص على الطيور هكذا تقتل تخرب البيئة، فساد شاء الإسلام يكف الأيدي عن، لا تفسدوا في الأرض هذا إصلاحها، لا تخربوا دين يصون البيئة يريدها نظيفة يريدها صحية معافى بيئة للعافية عافية هذا المستخلف، لن تكون من أبواب شقائه ومحنته. قال صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم، غلقوا الأبواب، أطفئوا النار، اقتصاد في الطاقة، ليش يخلي البيت من مشعول التلفاز مشعول على طول ضوء على طول مثلا، فنشوف مناكبها وكلوا رزقه، صحيح وكلوا من ترشيد الاستهلاك، الميزان بكل شيء، رحمة على الشريعة الكائنات كلها. دخلت امرأة النار في هرة، لا تؤدوا الهرة إنما بحث النبي صلى الله عليه وسلم قتل من تخصص للفساد، قتل الفويسقات الخمس التي تمحضت للفساد. ودخلت امرأة وبغفر لكلب في لبغي في كلب بسببه انقذته. الرفق بالحيوان أصول هذه الأشياء في ديننا، ولكننا ننصت للغرب لأننا نسينا أصولنا. النبي رحمة للعالم، اعتقد بعض العلم بقاء الدنيا كلها متوقف على بقاء آثار النبوءة وأنوارها، فإذا كسفت كسفت الشمس وخسف القمر وانحط دك الوجود وقامت الساعة، خلاص لازم لا تقوم الساعة دمر، حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله أي من يعرفه. تمحض الشر والفساد، لا معنى لاستمرار الوجود مع غياب أثر النبوءة. فحصل أن خاتم النبوءة أكمل الأنبياء ورسالته أكمل الرسائل رحمة للكل إنسان وجنا وطيرا وملائكة في عليان السماء، وهذا العنوان من الحجر. وهذا السر في أنه قال عرفت حجرا يسلم عليه. احنا عندنا الحجارة تعرفون الأرض كلها مسجد وطهور، هذا من خصائص. وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، هذا ما عند نصف منظمة ممن يدعون أنهم الذين أسسوا النظر البيئي عندهم هذا. الأرض كلها مسجد، كلها محراب، ينبغي أن تكون نظيفة كما المسجد طاهرة. طهارة البيئة كلا من خصائص نبينا، وتفرط بها تقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما أسند إليه من خصائص. أمة النظافة يضرب إلى المثل في القذر والوسخ، وأمة الحفاظ على البيئة مفسدة مخربة للبيئة، وأم الرفق بالحيوان تقسو على الحيوان والإنسان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وليس المعيشة فقط يعني ضيق القبر عليه كما ورد في بعض الأطار، بل المعيشة وضنكها ضيقها بهذه الألوان من التخريب والفساد. فضاد عن دينكم حتى لو قال نعيش نحن في القرون الوسطى ونحن ظلاميون ونحن في مستوى العصر، هذه كلمات تنعت بها ملتنا، نعت بها نحن. ولكن عرفوا بدينكم وفضائله ومعالمه، وبالتالي نقول احنا نقول بالدارجه يعني ابرزوا فضائل، يعني تقولون في الدارجه لا تقولون انتم ولا تقولون ولا حمر وجه ابيك باجتهادك حين تنجح في وتاخذ له، تقول سيدي قال جئتك وابي بالشرف لك، شرفوا وجه نبيكم. نحن الان ندم بأننا مقصرون في هذه الأشياء اللي هي من أصول ديننا، ننتظر الآخرين يعملونها لنا. وشواهد فعلت هذا قالك تقلد الغرب، لا كل شيء نحن لا نتبعهم وإنما نستتبعهم إذا أرادوا نستتبعهم، لأن هذه الأشياء نحن سابقين عليها بالأصالة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في حديث رواه البزار وورده سنة الحافظ هناك، فيه يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن صلتنا برسول الله مستمرة ولا لا؟ مستمرة. النبي حي في قبره يصلي، هذا حديث صحيح، حيك الحياة الذي يشاء الله، هذا خبر جسده لا يأكله التراب، وخبر بأنه حي في قبره صحيح. ويصلي بمن يدعو لأمته حين تعرض الأعمال عليهم. إذا لا يزال النبي يشفع. وإذا جاء في الحديث وجاء معه الحديث هناك والحديث في صحيح مسلم، إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فكان لها فرطا وسلفا، أي شافعا سابقا. إذن فحياة رسول الله رحمة ومماته رحمة، وهو فرطنا، ونحن بالأثر نرجو الله لا يقطع صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله. من آية الرحمة في سورة الأنبياء، كل حمد قبط معي أنا شوية، إلى آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، أين يتجلى تعظيم الله لنبيه حسب ما ساقه سيدي القاضي الشفاء؟ هو في تفسير النور الثاني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا أي مبالغة، فقد جاء نعت النبي بالنور في آية صريحة، منها قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الطبري: النور رسول الله والكتاب رسالته. قال السداد عندي فيها شيء شوي، لأن هناك من فعل جاء الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مصباح مضيء ونور. فلذلك جاء عن سهل وغيره، سهل تشتري وغيره، تفسير النور ثانية بمحمد مضاف إلى الله، نور الله، وهذه الإضافة خلقية، إضافة بمعنى اللام، وإضافة معنى نور له، له أي لله، تل نوره، كما تقول بيت الله لا يسكنه، هذا شريف، أو ناقة الله لأنها آيته، هذه ناقة الله، تعالى الله أن يكون يركبها أو كذا، إذا الإضافة في كل مقام بحسبه. يعني الآن هذه الموضوعات أصبح فيها حساسية في جهات معينة، كين شرك، هو لا يعرف التوحيد حتى يعرف الشرك، ما يعرف التوحيد، هذا الذي يختلط له فلان بالرحمن، هذا ما عنده التمييز، إن الشيء إنما تلتبس إذا تقاربت، ما إذا كان البعد. قد اختلط عليكم الأمر. مثل نوره، إذا فسرنا النور الأول بالهداية، النور أي الهادي، هادي السماوات أي هادي أهليهما، وهذا كثير إضافته، يكون الإضافة على تقديري مضاف، نور السماوات أي هادي أهليهما، أو هادي أهليهما وهاديهما، لأن الهداية في كل تكون هداية تسخير وتكون هداية تيسير، هذه اختيارها وهذه جبرية اضطرارية، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وجهد الإنسان وحده؟ لا لا، هذا الإنسان لما خلق له، وهذا الطير لما وهذا النحل لصناعة عسلها وبيوتاتها على النحو الذي أجرى هذه المقادير الهادية، قدر فهذا كل لما خلقه له. النور، ووجه تسمية الهداية بالنور أو النور أي ذو النور، فتكون على حد في مضاف بمعنى ذو، يقول فلان عدل بمعنى ذو عدل، تسميته بالمصدر نار ينور نورا ونورا، فهو اسم مصدري، وتكون على ذو نور. وبها ورد في بعض القراءات الشدة: الله نور السماوات، قرأت نور السماوات، وفي أي منورهما بنوره، فجعل النور الحسي هو خالقه، والنور المعنوي متمثل في الهداية هي أيضا مصدرها الله، فتسميته فتكون اسما يرجع إلى الفعل، ومعنى الله خلق النور وخلق الظلمة، ولكن لما كان النور هو السابق والرحمة غالبة تسمى الله بصورة النور، تسمى الله بالنور، وهذا من أسمائه. إذن إذا كان الله هادي أهل السماوات والأرض بنور هدايته تسخيرا وتيسيرا، فمثل هداية نور هدايته الخاص ممتلا في الهادي صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن وإنك لتهدي. مثل الهداية فيه يحتاج إلى بيان تمثيلي، في ذلك جاء ضرب المثل بأسلوب الذي يسمى بالتشبيه التمثيلي، وهذا عند أهل العلم قد يكون من قبيل مقابلة الجملة بالجملة، الكل بالكل في الممثل والمثال، أو مقابلة كل جزء بجزء من الممثل والمثال. فالممثل هو هداية في رسول الله، والمثال هو القنديل بالعناصر التي ذكرت معه. المصباح هو القنديل، الفتيلة بنارها، مصباح آلة الإصباح، آلة خالق الإصباح أي النور، والمصباح آلة الإصباح آلة الإضاءة، والمشكات هي القوة النافذة أو العمود الذي يعلق فيه المصباح، العمود السارية التي يعلق فيها تسمى إذن عند العربي مشكات. فإما أن تكون القوة الغير النافذة التي يضع فيها المصابيح غالبا في البيوت القديمة مشتحا من البيئة، مشتقا من البيئة التي أولى التي كانت، والزجاجة التي تكون حول الفتيل الذي بناره أي حول المصباح. الزجاجة تعكس الضوء وتزيده، والمشكاة تحفظه من الريح حتى لا تطفئ أو تشتت النور، جعله غير وضيء وغير منعك غير منحصر. وهناك زيت هو مادة الإصباح، مادة الإصطباح، مادة الإيقاد، وهناك شجرة لهذا الزيت. فهذه الأجزاء المبتل بها ما مقابلتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مبتل؟ قالوا المشكات شبه صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، والزجاجة قلبه الصفي كأنه كوكب دري في صفائه عاكس للهداية قابل له. وتصف القلوب بالزجاجة، في أحب القلوب إلى الله أصفاها وأرقها وأصلبها، وهو غاية ما يكون عليه الزجاج. والمصباح في قلب رسول الله النبوءة وما اتصل بها من العلوم في قلب رسول الله، والشجرة الوحي، والزيت الذي فيها حجج الوحي وبيناته وكمالاته. وجه الثناء بهذا التمثيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مدح منه الوعاء أو الحمولة، قلبه وصدره وأصول مادته إليه، وقال بالختام نور على نور، وأن هذا الأصل في هذه المادة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم على مادة الوحي بصفائها وبيان براهينها تكاد تضيء وحدها بدون إيقاد، ولكن هي موقدة لأنها في حمولة غاية في الإنارة. فإذا اجتمع في رسول الله صفاء فطرة الحمولة وكمال ما وضع فيها، كمال الوعاء، كمال الوعاء وجماله وتمام، فكان نورا على نور. ترضفت أنوار الهداية في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال في قائله لو لم تكن فيه آية مبينة أي مبينة له صلى الله عليه وسلم لكان مظهره أو منظره ينبيك عن خبري. شكل رسول الله، صورته، بعضه أخلاقه منه تدل على طريق. وإذا قالوا فيه لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، قال لأن من خصائص النور أمور ثلاثة. أولها هو في نفسه بين، فأنت يقول لك تقول لي وشرح للنور، هو نور يعني هو بين في نفسه، زيد مبين لغيره تنكشف به الأشياء من حوله حين تريد أن ترى شيء آخر. إذن هو منير في ذاته، منور لما حواليه بحسب قوة الضوء. وثالثها من أي جهة نظرت إليه دلك على الطريق، يعني تتناسب فيه مقاييس الرؤيا، أقوال رسول الله، أفعاله، أحواله، غضبه، رضاه، ضعفه، قوته، في كل أحواله مشع. حتى ورسول الله في بيته نائم تنقل عنه أشياء هي مفاتيح للهداية. إذا ضبطوا معي إن شاء الله حتى تعينونني إن شاء الله. دوك الآن احنا على آية النور وما فيها من خصائص الظهور المجلية لجميل ثناء الله على نبيه الذي هو قبس من نوره، ولا نقول الذاتي حتى لا يتهمنا أحد بأننا نجزئ وجعلوا له من عباده جزءا. هذا أشياء الله خلق، نقول خلق محمد كائن، هذا الانفصال ما تقولش القضية. ثم دائما هم ينطلقون من التشبيه والتمثيل، لذلك يعطلون، لذلك يعطل الإنسان. إذا انتقل من التمثيل عطل، وانتقل من التعطيل مثل، ولا يخرج عن هذه. لكن الميزان يبغي أن يضبط حتى في المعرفة، فمعرفة الله ميزان كمعرفة نبيه كمعرفة العقوق. كلا طرفي قصد الأمور دميم، وقالوا الحق حسنة بين السيئتين، إفراط وتفريط، الحق يكون وسط، لا جفاء ولا غلو، وسطية في كل شيء. ونحن من نعوتنا في كتاب ربنا، وهذا من المزايا وسيجيئنا، أننا أمة وسط، مش الوسط الحسابي، وإنما وسط بمعنى عدول خيار. والعدل يتنافى مع صور الخلل ظلما وفسادا، والخيار صورة للفضل الذي يعرض نفسه في صورة كمال يبشر بالخير. فليست أمة فقط تعديل، بل تقدم البدائل، تروج للخير، لا يخاف جانبها في الهضم والظلم، بل يرجى الخير منها والنوال. هذه الأمة أمة الشهادة، أمة الوسط، أمة العدل والفضل. وإن شاء الله عز وجل أن يكون فينا من سمات الشهادة ما يجعلنا من دلائل وصل برسول الله، فلا يسب رسول الله بنا، لأنه يسب الرجل والده، قال يسب الرجل والده، قال يسب والد الرجل وأب الرجل فيسب الرجل، فالمتسبب في السب سب. فإذا فعلت شيئا فدمك الناس باعتبارك مسلما، كان هذا في دم لمن تنتسب إليه. سئلت مرة، كنت في أحد المنتديات خارج البلد، في بلد غربي، أمة طائلة، فقال سؤال: هل يجوز أن نسرق المترو؟ طبعا في المترو هؤلاء نصارى. قلت له: إذا ضبطت أيمكن؟ قال: محتمل. قال: ماذا يقولون؟ قل: يقول عربي سارق، مؤمن مسلم سارق، لا يجوز أبدا، لأن هذا فيه دم لرسول الله والإسلام، ووضع للحجاب بيننا وبين هؤلاء أن يعودوا. ربنا لا جعلنا فتنة للذين كفروا، وهذا فيه معنيين: لا جعلنا مفتونين منهم معذبين، فتنة هذا، وجعلنا فتنة لهم نصرفهم، لأن الفتنة الصرف، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي يصرفونك. فلذلك قد تكون سلوكياتنا كما يسمون جمعا نعاصر الكتاب الصحفية، أو أعمالنا أحوالنا وتعاصينا، قد يكون حجابا بيننا وبين الغرب لكي يعود غرب أو الغير. والغرب اليوم أصبح منا الرجل يلد ملحد بسبب ثقافة معينة، اختلاط. إذن كيف تحصن إيمانك، وكيف تخدم دينك؟ بأن تحمل بعض من الرسالات المشرفة، مرحمة وبرا ورفقا وهودا وصلاحا وإساما في النفع، ومد يدك لكل من يريد الإصلاح والخير بشرطه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. حفظ معي النقطة في نقطة، اجتهاد يكون معي وأكد منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.